الإفراد هو أن ينوي الحج فقط، ثم بعد انتهاء من الحج إن شاء أخذ عمرة إن شاء لم يأخذ. يعني هذا يسمى إفراد. نعم إفراد. قران هو أن ينوي العمرة والحج معا، وهذا هو يقول لبيك عمرة وحجة، وهذا يلزمه هدي كالتمتع. لو واحد طلق زوجته الحج ليش يطلقها بالحج؟